الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه وسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يشرح صدورنا وينور قلوبنا، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. ثم أما بعد، فأحببنا أن نتذاكر في منسك من المناسك، في هذا المنسك الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحببنا أن نتذاكر فيه، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتعلم، فأمرنا الله جل وعلا أن نتعلم أصل الدين وهو التوحيد، وأيضا أمرنا الله جل وعلا أن نتفقه وأن نتعلم أحكام دينه من عبادات ومعاملات. وقد بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. فعلى المرء إذا أراد أن يعبد ربه أن يكون على بصيرة، أن يعبد ربه على بصيرة وعلى علم ونور، وعلى علم ونور وعن دليل صحيح، وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحببنا أن نتذكر أحكام العمرة وصفة العمرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعمرة لغة هي الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وقيل القصد إلى مكان عامر، وشرعا هي القصد إلى النسك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير. وقد اختلف العلماء في حكمها، أي في حكم العمرة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه، وكذلك أبو حنيفة، إلى استحبابها، إلى استحبابها، واستدلوا بأحاديث ضعيفة، منها حديث جابر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة، قال لا، وأن تعتمروا أفضل، وأن تعتمروا أفضل، والحديث ضعيف. وأيضا استدلوا بحديث أبي طلحة الذي رواه ابن ماجة في سننه، والحديث ضعيف، ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها كالشافعي في المشهور عنه، والإمام أحمد أيضا في المشهور عنه، وقال بالوجوب جمع من الصحابة والتابعين، وقال أيضا بوجوبها الشنقيطي رحمه الله، وكذلك الشيخ العثيمين، واستدلوا بأدلة منها ما رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال لا، عليهن جهاد الحج والعمرة. قال عليهن جهاد الحج والعمرة. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن والدي رجل كبير وعاجز عن أداء الحج والعمرة ولا يستطيع الظعن، الظعن أي السفر، فقال حج عن أبيك واعتمر. والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فما دام أن أهل العلم اختلفوا، فمنهم من يرى بالاستحباب ومنهم من يرى بالوجوب، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يعتمر، على أن يعتمر، فظاهر أدلة الوجوب أقوى والله أعلم. وممن قال به من المعاصرين الشيخ الشنقيطي، وكذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ثلاث منهن كانت في ذي القعدة الأولى في السنة السادسة التي أحصر فيها، ووقع بينه وبين المشركين صلح الحديبية، ثم العمرة الثانية وهي التي تسمى بعمرة القضاء وكانت في السنة السابعة، ثم العمرة الثالثة التي تسمى بعمرة الجعرانة وكانت في السنة الثامنة، والعمرة الرابعة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم لأنه حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه. فاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فعلى المسلم أن يحرص على أن يعتمر. وقد جاء في فضل العمرة أحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وأيضا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه. فعلى المرء أن يحرص على أن يعتمر. وهذه العمرة لها واجبات، أولها الإحرام ثم الطواف ثم السعي وأخيرا الحلق أو التقصير. فنأتي ابتداء إلى الإحرام. الإحرام للعمرة، الإحرام للعمرة، الإحرام له ميقات مكاني. فكما تعلمون أن للحج ميقات زماني وميقات مكاني، أما العمرة فليس لها إلا ميقات مكاني. فوقت العمرة في سائر أيام السنة، وقت العمرة إخوان ليس لها وقت معين، فهي تشرع في جميع أيام السنة وأفضلها في رمضان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فأفضل العمرة إخوان أن تكون في شهر رمضان، فهي ليس لها ميقات زماني، ليس لها ميقات زماني، فتجوز في جميع أيام السنة. وأما ميقاتها المكاني فهناك مواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى للكعبة ولهذا البيت، مواقيت مكانية. ومن تيسير الله جل وعلا أن جعل للناس عدة مواقيت، لم يجعل لهم ميقاتا مكانيا واحدا، لأنه لو جعل لهم ميقاتا مكانيا واحدا لكان في ذلك تعسير على الناس. فالذي يأتي من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فإذا كان مثلا الميقات المكاني من جهة الجنوب يحتاج جميع الناس أن يأتوا إلى هذا الميقات. ولكن من تيسير الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيت مكانية، فوقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة التي تسمى الآن بأبيار علي، وسميت بذي الحليفة لأن فيها شجر يسمى بشجر الحلفة، شجر يسمى بشجر الحلفة معروف موجود في الجبل الغربي في ليبيا تصنع منه الحبال. هذا ميقات لأهل المدينة. وأما أهل الشام ومصر وأهل المغرب فميقاتهم الجحفة، ميقاتهم الجحفة. وهذه المدينة أخذتها السيول وجرفتها السيول، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل الوباء من المدينة إليها، لأن سكانها كانوا يهود. والآن الميقات الذي في الجحفة يسمى برابغ، برابغ، ويبعد عن الكعبة 186 كيلو، 186 كيلو. وأما ذي الحليفة فهو أبعد المواقيت المكانية 430 كيلو. وأما أهل نجد فلهم ميقات يسمى بقرن المنازل من جهة الطائف، ويسمى الآن بالسيل الكبير، يبعد عن مكة 80 كيلو. وأما أهل اليمن ومن في جهتهم فلهم ميقات يسمى بيلملم، يبعد أيضا عن مكة أو عن الكعبة 80 كيلو، ويسمى اليوم بميقات السعدية، يسمى اليوم بميقات السعدية. وأيضا جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ذات عرق، وقد اجتهد عمر في توقيت هذا المكان فوافق اجتهاده حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المواقيت المكانية يا إخوان جعلها الله سبحانه وتعالى للبيت، فلا يتجاوزنها الحاج أو المعتمر إلا بإحرام، والحكمة في ذلك تعظيما لبيت الله وتشريفا لهذا البيت، حتى لا يأتي الحاج أو المعتمر إلى بيته سبحانه وتعالى إلا وهو على صفة فيها الذل والخضوع والخشوع، الذل والخشوع والخضوع. طيب، من لم يأتي من هذه المواقيت فنقول له انظر إلى أقرب ميقات مكاني إليك، فإذا حاذيته فماذا؟ فأحرم. إذا حاذيته فأحرم. وكذلك أهل الطائرات، إذا حاذت الطائرة وحاذ ركاب الطائرة الميقات فعليهم أن يحرموا. وقد أفتى المجمع الفقهي وكذلك اللجنة الدائمة بفتوى في هذه المسألة، وقالوا بأن أهل الطائرات إذا حاذوا الميقات المكاني فعليهم أن يحرموا، فعليهم أن يحرموا. فإذا لا يجوز للمحرم سواء كان حاجا أو معتمرا أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإذا جاوز الميقات ولم يحرم فعليه دم، عليه فدية، عليه فدية. من أهل العلم من قال وإن كان ناسيا، ومنهم من خصه بالمتعمد، وهذا يحصل كثيرا خاصة في الحج، فكثير من الحجيج يدخل بثيابه فيتجاوز الميقات ثم بعد ذلك يحرم. وقد قال ابن عباس في هذه المسألة عليه فدية، أي عليه أن يفدي بدم، فمن تجاوز الميقات ولم يحرم فعليه أن يفدي. مثلا نزل إلى جدة بالطائرة وما أحرم في مطاره ولا في طائرته لما كان محاذيا للميقات، فلما وصل إلى جدة قام يحرم، هنا تجاوز الميقات أو لم يتجاوز؟ تجاوز، فعليه فدية، عليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، أما من كان موطنه ما بين مكة والميقات، ما بين مكة والميقات، فإحرامه يكون من ماذا؟ من موطنه ومن بيته ومسكنه، إذا كان بيته وموطنه ما بين الميقات ومكة. وأما من كان في مكة وأراد أن يعتمر، انتبهوا يا أخوان، وأراد أن يعتمر فعليه أن يخرج إلى الحل، عليه أن يخرج إلى الحل. الحاج يهل من مكة، لأن الحاج في حجه سيجمع بين حل وحرم، لأنه سيقف بعرفة وعرفة حل. أما المعتمر أن له يجمع بين حل وحرم، فالمعتمر إذا كان في مكة أو الرجل إذا كان في مكة وأراد أن يعتمر فلابد أن يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل، لأن حرم مكة معروف، الحرم المكي الذي لا يجوز صيد صيده ولا قطع شجره ولا تنفير صيده أيضا، هذا الحرم معلم ومعروف وأقرب مكان للحل هو من الجهة الشمالية، من الجهة الشمالية من جهة التنعيم، من جهة التنعيم، لأن الجهة الغربية نحو 16 كيلو، والجهة الشرقية كذلك، والجهة الجنوبية نحو 14 كيلو، لكن أقرب مسافة للحل من الجهة الشمالية التي يقال لها التنعيم، فنحو 6 كيلو من الكعبة ومن بيت الله الحرام إلى التنعيم نحو من 6 كيلو. فإذا الرجل إذا كان في مكة وأراد أن يعتمر فعليه أن يخرج إلى الحل، عليه أن يخرج إلى الحل. طيب، أنا من جهة المغرب، أنا من أهل المغرب، ميقاتي الجحفة أو رابغ، نزلت بي الطائرة في المدينة، نزلت بي الطائرة في المدينة، هل أحرم في ميقات أهل المدينة أو أترك الإحرام حتى أصل إلى ميقاتي؟ فجمهور العلماء يقولون لا يجوز له أن يجاوز الميقات، ولو لم يكن ميقاته، لا يجوز له أن يجاوز ذلك الميقات ولو لم يكن ميقاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن على من مر عليهن، أي أن هذه المواقيت كذلك هي مواقيت على من مر عليها وإن لم يكن من أهلها. وذهب الإمام مالك أنه يجوز له إلى ألا يحرم من ذلك الميقات كميقات أهل المدينة لأهل المغرب، وأن يحرم من ميقاته وهو رابغ، وهو ميقات أهل المغرب وأهل مصر وأهل كذلك الشام. وهذا قول الإمام مالك رحمة الله عليه، ولكن الأولى الذي رجحه جمع من أهل العلم المعاصرين أن المحرم إذا مر على ميقات ولو لم يكن ميقاته فعليه أن يحرم، فهذا هو أولى والله أعلم. طيب، نأتي إلى مسألة تكرار العمرة. أولا، تكرار العمرة في السنة، فجمهور العلماء على جواز ومشروعية تكرار العمرة في السنة الواحدة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قالوا هذا يدل على جوازها ومشروعيتها في السنة أكثر من مرة. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله وقال يكره أن يؤتى بالعمرة في السنة أكثر من مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا عمرة ماذا؟ واحدة في سنته، لم يعتمر إلا عمرة واحدة في سنته. وإن كان قول الجمهور والله أعلم أقرب والله أعلم. أما أي إذا كرر عمرته في السنة أكثر من مرة فلا حرج، بشرط أن تكون هذه العمر من أسفار متعددة، من أسفار متعددة، أي مثلا جاء إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى بلده، بعد شهر جاء إلى مكة أيضا في سفر مستقل، فالصحيح أنه يجوز له ذلك ويشرع له ذلك. أما تكرار العمرة في سفرة واحدة، تكرار العمرة في سفرة واحدة، أي أن يذهب المعتمر ويحرم ويأتي بالعمرة ويجلس في مكة ثم بعد ذلك يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى ثم يأتي بثالثة ثم يأتي برابعة ثم يأتي بخامسة، فهذا لم يكن من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وكره ذلك الإمام مالك وغيره من أئمة التابعين. وأما فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فعائشة كما تعلمون حاضت وحجت قارنة وظنت أنها لم ترجع بعمرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة مستقلة. فقد يقول قائل إذا ذهبت مثلا إلى هناك وأتيت بأكثر من عمرة فأنا أقصد الأجر والثواب، وربما هذه العمر تكون لأبي المتوفى وأمي المتوفية وخالي وخالتي وعمي وعمتي، فنقول هناك أمور أخرى منها الدعاء لهم، منها الصدقة على نياتهم، وخاصة إذا كنت في سفرة واحدة فالصحيح تجنب تكرار العمرة، وهذا أمر مكروه لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه ولا التابعين، وكره ذلك أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا كانت في سفرة واحدة فتكرارها يكره، أما في السنة الواحدة إخوان إذا كانت على أسفار متعددة فالصحيح أنها لا تكره. طيب، المعتمر جاء إلى الميقات، جاء ووصل إلى الميقات، فأولا عليه أن يحرم، عليه أن يحرم، وسمي الإحرام إحراما لأن المتمتع والحاج إذا دخل في الإحرام حرمت عليه بعض الأشياء، حرمت عليه بعض الأشياء كمعاشرة الأزواج والطيب والأخذ من الشعر والأظافر وإلى غير ذلك. فلهذا سمي الإحرام إحراما، سمي تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تمنع المصلي من كثير من ماذا؟ من الأفعال والأقوال، تمنعه من الكلام، تمنعه من الحركة، تمنعه من الأكل، تمنعه من الشرب، فسميت بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. فالإحرام سمي إحراما لأنه يمنع صاحبه، لأنه يمنع صاحبه من أمور ستأتي إن شاء الله. فالمعتمر إذا وصل إلى الميقات فعليه أن يحرم، يسن له أن يغتسل، فقد جاء عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل أي لإحرامه واغتسل. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم، وقول الصحابي من السنة له حكم إيش؟ الرفع. فهذان دليلان على استحباب غسل الإحرام، على استحباب غسل الإحرام. فإذا المعتمر إذا وصل إلى الميقات وأراد أن يحرم فعليه أن يغتسل. من أهل العلم من يقول عليه أن يتنظف وأن يحلق مثلا عنته وكذلك إبطيه، أو أن ينتف إبطيه وإلى غير ذلك، وأن يأخذ من شاربه. فتعلمون أن العمرة وقتها، العمرة إخوان وقتها ماذا؟ قصير. وهذا الأمر يقال للحاج، يقال للحاج. فأيضا يستحب له أن يتطيب، يتطيب في بدنه، في رأسه، في لحيته، أما في ثيابه فلا يطيبنها. فعائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، قالت ووضعت الطيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أرى وبيص الطيب في مفرق ماذا؟ رأسه. فيستحب بارك الله فيكم للمعتمر إذا اغتسل أن يتطيب قبل أن يلبس إحرامه. والمحرم يا إخوان لا يلبس ثوبا ولا برنصا ولا سراويل ولا خفين كما جاء من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر في الصحيحين، وإنما عليه أن يلبس إزارا ورداء، إزارا يأتزر به، ورداء يضعه ماذا؟ على عاتقيه، ورداء يضعه على عاتقيه. ويستحب أن يكون هذا الرداء وهذا الإزار أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والحديث من حديث ابن عباس رواه الترمذي وغيره، رواه الترمذي وغيره. وأما المرأة فتلبس ثيابها المعتادة، وليس لها ثياب خاصة كأن تكون بيضاء أو سوداء. أهم شيء لا يكون لثياب المرأة المعتمرة أو المحرمة فيها شيء من التبرج أو فيها شيء من الفتنة. وكذلك المحرمة لا تلبس القفازين، وكذلك لا تنتقب. والنقاب يا أخوان هو أن يكون غطاء على الوجه وتكون هناك فتحتان على ماذا؟ عيني المرأة، هذا يسمى نقابا، يسمى نقابا. فالبرقع والنقاب واللثامة هذه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تتلبس بها، بل عليها ألا تكون متنقبة، ولا أن تلبس أيضا القفازين كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب بقي هل تستر وجهها؟ جاء من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وكذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنهن كن يسلن خمرهن على وجوههن إذا حاذوا الرجال. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا حاذينا الرجال سدلنا. فالمرأة تأخذ شيئا من الخمار وتضعه على وجهها، هذا الذي يشرع لها، لا تنتقب ولا تجعل لها لثامة ولا برقعا أي المرأة المحرمة، ولا تلبس قفازين، وإنما الذي يشرع لها أن تجعل لها شيء من الخمار فتخمر وتغطي به وجهها خاصة إذا كانت ماذا وضيئة ويفتتن بها، فعليها أن تفعل كما فعلت أسماء رضي الله تعالى عنها وكذلك عائشة. إذا لبس المحرم إحرامه وأراد أن ينطلق إلى بيت الله الحرام فيبدأ بالتلبية، والتلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، يقول هذه التلبية. وهذه التلبية هي توحيد، فقد كان المشركون يلبون ويشركون ماذا في تلبيتهم، فلما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية قال جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فيبدأ بالتلبية ويرفع بها صوته، فقد جاء من حديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب رفع الصوت بالنسبة للرجال، والجمهور على استحباب رفع الصوت بالتلبية. فالإنسان يلبي، وهذه التلبية لبيك اللهم لبيك معناها إجابة بعد إيش؟ إجابة، إجابة بعد إجابة، وهي إجابة لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذه التلبية هي استجابة لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج. وأما المرأة فالذي عليه أكثر أهل العلم أنها تلبي ولكنها عليها أن تخفض صوتها، فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وترفعه بقدر ما تسمع رفيقتها، وترفع أي صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها، ما تسمع رفيقتها. أما الرجال فعليهم أن يرفعوا أصواتهم وأن يذكروا الله جل وعلا بهذه التلبية. جاءت زيادات عن ابن عمر وعن غيره، فمن أهل العلم من قال لا بأس بهذه الزيادات وعدم الاقتصار بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الأولى الاكتفاء بما جاء من ألفاظ التلبية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التلبية متى تنقطع؟ إذن الآن المحرم أحرم ولبس إحرامه وبدأ يلبي ويلبي حتى وصل إلى مكة، متى تنقطع هذه التلبية؟ منهم من قال إذا وصل إلى الحرم، إذا وصل إلى حدود الحرم المكي فيقطع التلبية، ومنهم من قال إذا رأى البيت، إذا رأى الكعبة، إذا رأى الكعبة يقطع التلبية، ومنهم من قال إذا شرع في أعمال العمرة وهو الطواف، وهو الطواف. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقطع التلبية إذا رأى البيت، إذا رأى البيت فيقطع التلبية، يقطع التلبية. وهذا القول قال به أو فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. من الناس إذا وصل إلى البيت ربما يرفع يديه أو يفعل أفعال كأن يرفع يديه أو يتحي البيت أو يفعل تحية بيديه للبيت، فهذه من البدع وهذه من المخالفات، فما عليك إلا أن تدخل برجلك اليمنى وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم بعد ذلك تدخل وتبدأ بالطواف، تبدأ بالطواف. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الكعبة فبدأ بأعمال مناسكه، وهناك أمر ينبه إليه خاصة في رمضان، من الناس من يكون صائما في رمضان فيحرم مثلا من الميقات، فإذا وصل إلى مكة في وقت الظهيرة مثلا وهو صائم ما يشرع في أعمال العمرة، يجلس وينام حتى يفطر، فإذا أفطر بعد المغرب قام وأتى بأعمال العمرة، وهذا خطأ. فالذي ينبغي المسارعة والمبادرة حتى لو أدى بك الأمر إلى ماذا؟ إلى أن تفطر وتقضي هذا اليوم، وتقضي هذا اليوم. فإذا وصلت إلى الكعبة فبادر، فبادر بالطواف. الطواف يا أخوان سبعة أشواط، أي طواف العمرة سبعة أشواط، كل شوط يبدأ من الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، فيطوف المعتمر على البيت ويتجنب الحجر. تعرفون الحجر؟ أصل الحجر يا أخوان أصله أن الكعبة كانت على قواعد إبراهيم، فقبل بعثته صلى الله عليه وسلم جاء السيل وجاءت الأمطار وجرفت الكعبة، فعزمت قريش على تجديدها وعلى بنائها، فقالوا لن ندخل في هذه الكعبة إلا مالا حلالا طيبا، إلا مالا حلالا طيبا. فلما جمعوا ذلك المال الحلال قصرت بهم النفقة، ولم تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم من الركنين ماذا؟ الشماليين، فقصرت 7 أذرع، قصرت الكعبة 7 أذرع. فوضع هذا الحجر، فالذي يريد أن يصلي في الكعبة فعليه أن يصلي ما بين الحجر وماذا؟ والكعبة. فإذا أراد أن يصلي في الكعبة فليصلي ما بين الحجر والكعبة، فالطائف عليه أن يتجنب أن لا يدخل بين الحجر والكعبة، لأنه لو دخل بينهما لكان شوطه ماذا؟ باطلا، لكان شوطه باطلا. وفي هنا تنبيه يا إخوان، انظر إلى كفار قريش كيف أنهم عزموا على أن لا يبنوا الكعبة إلا من المال الحلال. فعلى الإنسان إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر فعليه ألا يحج بأموال محرمة أو بأموال فيها شيء من الشبهة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا يقبل إلا طيب. فعليك أن تتحرى في هذا المال الذي تقصد به بيت الله جل وعلا من حج أو عمرة، وألا يكونن إلا من مال حلال طيب، فإياك. وقد ورد في ذلك حديث رواه الطبراني وغيره أنه من يحج بالمال الحرام فيقال له حج مأزور لا مبرور، حج مأزور لا مبرور، ولكن الحديث ضعيف، ويغني عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا إيش؟ طيب. ومن حج بمال حرام أجزأه حجه ولكنه آثم، ولكنه ماذا يا إخوان؟ آثم، برئت ذمته من وجوب الحج ولكنه آثم، ولكنه آثم. فيبدأ الطواف بارك الله فيكم من الحجر الأسود، ويستحب أن يقبله أو أن يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع فعليه أن يستلمه مثلا بعصا، فإن لم يستطع كما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجر أن يشير ماذا؟ إليه ويكبر، أن يشير إليه ويكبر فيطوف. الطواف يا إخوان ركن من أركان العمرة، هذا الطواف 7 أشواط. جاء من حديث جابر في صحيح مسلم أنه يرمي في 3 ويمشي في ماذا؟ في 4. وما هو الرمي؟ هو سرعة الخطو والمشي. فالأشواط 3 الأولى على المعتمر إذا كان في الطواف أن يرمل، أي أن يسرع، أن يسرع. ولكن هذا أمر مستحب وليس بواجب، وهذا الحكم خاص بالرجال وليس بالنساء، ويسقط كذلك عند العجز خاصة عند الزحام، الإنسان لا يغلب نفسه وأيضا يؤذي الناس بهذا الرمل إذا كان هناك شيء من الزحام. فيستحب بارك الله فيكم الرمل في الأشواط 3، أما في 4 فماذا يا إخوان؟ فالمشي. أيضا يستحب الاطباع. وما هو الاطباع؟ الاطباع أن يجعل عاتقه الأيمن ماذا؟ مكشوفا وعاريا، هذا يسمى بالاطباع. والاطباع أن يضع طرفي ردائه على عاتقه الأيسر ويكون عاتقه الأيمن ماذا؟ مكشوفا. ويستحب الاطباع كما جاء من حديث يعلى بن أمية والحديث صحيح، يستحب في جميع الأشواط 7، ولكن لا يستحب في كل طواف، وإنما يستحب في طواف عمرة أو في طواف القدوم. قال العلماء إنما يستحب الاطباع في كل طواف كان بعده ماذا؟ سعي، كان بعده سعي. فالطواف الذي يكون بعده سعي هو الذي يستحب فيه الاطباع، فتضع هكذا على هذه الهيئة، يكون جنبك أو عاتقك الأيمن مكشوفا وتضع طرفي رداءك على عاتقك الأيسر. لكن إذا أردت أن تصلي فعليك أن تضع رداءك على عاتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو مكشوف ماذا؟ العاتقين. والاطباع مخصوص بالطواف، والمقصود بالطواف طواف العمرة الذي بعده سعي، أو طواف القدوم للمفرد أو القارن إذا أراد أن يسعى في الحج وأن يقدم السعي. أما في الطواف الآخر فلا يشرع فيه الاطباع، لا يشرع فيه الاطباع. طيب ماذا يقول؟ نحن أخذنا أنه يرمل في الأشواط الثلاثة ويمشي في الأشواط الأربعة ويضبع في الأشواط السبعة. طيب ماذا يقول ويقرأ؟ من الناس من ترى عنده كتيب موجود فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث. سئل أهل العلم عن هذه الأدعية فقالوا هذه الأدعية لا تشرع، بل هي بدعة لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. بل من المؤسف أن تجد 30-40 يقودهم رجل مطوف واللهم، ويقطع الكلمات، يقطع كلمات الدعاء الله أمة، قالوا أمة، يقطعون كلمات الدعاء. فعلى الذي يطوف أن يذكر الله أو يقرأ شيء من القرآن، أو كذلك أن يدعو الله أو أن يسأل ربه سبحانه وتعالى. فليس هناك ذكر مخصوص كما يقول شيخ الإسلام تيمية في مسألة الطواف، يدعو يقرأ يسأل ربه يثني على الله سبحانه وتعالى يسبح يهلل، إلا بين الركنين، إلا بين الركنين فيشرع ويستحب أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب الآن بدأ من الحجر الأسود ويذكر ربه جل وعلا ويقرأ شيء من القرآن، حتى إذا أتى إلى الركن اليماني الذي ليس هو الحجر الأسود، الركن اليماني يستحب يا إخوان أن يستلمه هكذا، أن يستلمه بيده. إذا استطاع أن يستلمه بيده فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلا يشير إليه ولا يكبر، وإذا استلمه بيده فلا يقبلها على القول الراجح. فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني بيده فقط. فإذا استطاع الطائف أن يستلمها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلا يشير إليها ولا يكبر، ولا يكبر حتى إذا وصل إلى الحجر الأسود فيكبر وقد أكمل شوطا ماذا؟ واحدة. ثم يأتي بالشوط الثاني رملا، والشوط الثالث كذلك، ثم الشوط الرابع مشيا، والخامس والسادس والسابع. طيب هل تشترط الطهارة ويشترط الوضوء في الطواف؟ على أقوال لأهل العلم، والصحيح يا إخوان أن الطهارة لا تشترط في الطواف، الطهارة والوضوء لا تشترط في الطواف، وهذا هو القول الراجح، وقال به جماعة من المتقدمين ورجحه شيخ الإسلام تيمية وكذلك شيخ العثيمين رحمة الله عليه، لما في ذلك من المشقة، لما في ذلك من المشقة. ولكن الأفضل والأحسن أن يكون الإنسان على وضوء، على وضوء، فالوضوء بالنسبة للطواف ليس بشرط وإنما هو مستحب، واختار ذلك شيخ الإسلام وابن حزم وكذلك الشيخ العثيمين أيضا. يا إخوة، إذا شك في عدد الأشواط فعليه أن يبني على ماذا؟ على الأقل، أن يبني على الأقل. كذلك عليه أن يوالي بين أشواطه، أن يوالي بين أشواطه، أي لا يأتي بشوطين ويستريح ويجلس أو يذهب هنا وهناك، فالموالاة لا بد منها، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا من عذر، إلا من عذر كأن قامت الصلاة المكتوبة، أو مثلا تعب وحصل له شيء من التعب والنصب فلا بأس أن يستريح، فالموالاة شرط عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم. ثم إذا طاف سبعة أشواط فعليه أن يذهب بعد ذلك إلى مقام إبراهيم وأن يصلي ركعتين، وتكون صلاته خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان في الحرم، في أي مكان في الحرم، فيصلي ركعتين، الأولى يقرأ فيها الفاتحة والكافرون، والثانية يقرأ فيها الفاتحة والإخلاص كما جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مائها وصب على رأسه، ثم يرجع بعد ذلك إلى الحجر إن استطاع، ويستلم الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود، ويقوم بذلك قد أكمل ماذا يا إخوان؟ الطواف، قد أكمل الطواف. هناك بعض الأخطاء يا إخوة، منها بعض ممن يطوف يا أخوان تراه يتصل وهو يطوف، يتصل ويكثر من الكلام، ومثل هذه العبادة لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بالكلام المباح، بل عليه أن يدعو الله وأن يستغفر ربه، فهو في بيت الله الحرام ربما أنفق ماله وتعب وخاطر بنفسه، فالذي ينبغي ألا يضيع وقته بهذا الكلام المباح. ومن المؤسف أن تجد من يصور وهو يطوف، وأنتم تعلمون في التصوير فيه ما فيه، فمن أهل العلم من يرى حرمة التصوير حتى بالجوالات، فالإنسان بدل ما يذهب وبارك الله فيكم ينقي نفسه من الذنوب والخطايا يأتي إلى الحرم ويفعل هذه المنكرات. أيضا من الناس من يعتقد أن الكعبة والحجر الأسود يتبرك به، وأن ذات الحجر هذه فيها بركة، فتراه يتمسح بالكعبة ويمسح بها بدنه وثيابه، وكذلك يأتي إلى يقاتل حتى يصل إلى الحجر الأسود. ومن المؤسف أن ترى النساء بل والعجائز يزاحمن الرجال ويدخلن بين الرجال حتى يصلن إلى الحجر الأسود، وتقبيله مستحب، وتعريض الناس للفتنة منكر وحرام، وأذية المسلمين محرمة، فمثل هذه الأشياء لا ينبغي للمحرم بارك الله فيكم أو للمعتمر أن يفعلها. فإذا أكمل طوافه بارك الله فيكم فليذهب إلى الصفا والمروة. الصفا والمروة يبدأ بالصفا، وأنتم تعلمون قصة الصفا والمروة، فأمنا هاجر قامت لما وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنها إسماعيل في ذلك المكان، فقامت تسعى بين الصفا والمروة حتى جاء جبريل ودق الأرض بجناحه، فخرج الماء من تحت إسماعيل، فجاءت وقالت زم زم، أي أسكن أسكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تقل زم زم لكانت زمزم عينا جارية. فمن المناسك السعي في العمرة بين الصفا والمروة، فيأتي المعتمر ويصعد فوق الصفا ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، أي يبدأ بماذا يا إخوان؟ يبدأ بالصفا ويستقبل الكعبة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء، يفعل ذلك ثلاثا. ثم بعد ذلك يذهب إلى ماذا؟ إلى المروة. في ذهابه إلى المروة هناك علمان أخضران مسافة قصيرة ويسيرة، يستحب الاستعجال فيها والسرعة فيها للرجال دون النساء، فالاستعجال والمسارعة في بين العلمين الأخضرين هو سنة للرجال دون النساء. وهذا هو بطن الوادي، فإذا وصلت بين العلمين الأخضرين فاسرع حتى تجاوز العلم الآخر، ثم تمشي وتذكر الله وتتلو القرآن وتسبح وتهلل وتدعو حتى تصل إلى المروة، وتفعل كما فعلت في ماذا؟ في الصفا، كما فعلت في الصفا، فهذا يعد شوطا. ثم ترجع من المروة إلى ماذا؟ إلى الصفا شوط ثاني، ثم من الصفا إلى ماذا؟ إلى المروة ثلاثا، حتى تبلغ سبعة أشواط. فإذا فعلت ذلك فقد أكملت السعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. فإذا أكملت السعي حين ذاك تقوم بالحلق أو بالتقصير، وأيهما أفضل؟ الحلق. اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. فالأفضل هو الحلق، خاصة إذا كانت عمرة مفردة ليس معها حج، فالأولى الحلق، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دعا بارك الله فيكم للمحلقين بالمغفرة، دعا للمحلقين بالمغفرة. فإذا حلق شعره فقد خرج بارك الله فيكم من إحرامه وصار حلالا، يلبس ثيابه ويتمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى له، بما أباحه الله جل وعلا. من الناس إذا أراد أن يقصر فيأخذ شيئا يسيرا من هنا شيئا يسيرا من هنا وشيئا يسيرا من هنا، وهذا خطأ. لا بد أن يكون التقصير عام لجميع ماذا يا إخوان؟ الشعر. والنساء ليس عليهن حلق، وإنما النساء عليهن ماذا يا إخوان؟ التقصير. عليهن التقصير وليس عليهن بارك الله فيكم الحلق. إذن عرفنا الآن الإحرام والطواف والسعي وكذلك إيش؟ الحلق. كثير من الناس مسألة التجرد من المخيط يظن أن المخيط هو عبارة ما فيه خيوط، أي ما فيه خياطة. يقول أهل العلم المخيط ما كان مفصلا على ماذا؟ على عضو منفصل، على عضو منفصل كالجورب، كذلك كالسراويل، كالثياب، إلى غير ذلك مما توضع بارك الله فيكم على عضو مخصوص، أي كالقفازين مثلا، فهذا يسمى بالمخيط. هذا يسمى بالمخيط. هذا يسمى بالمخيط. فمن باب التنبيه أيضا يشرع للمحرم أن يلبس الحزام أو النظارة أو الخاتم أو الساعة، أو أن تكون له شيء من المظلة، يجوز له ذلك. وأنتم تعلمون أن هناك محظورات على المحرم، منها أن لا يمس طيبا، وأن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره، وأن لا يغطي رأسه. أما غطاء الوجه فقد اختلف أهل العلم فيه، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟ فالراجح جواز ذلك، وما جاء من رواية الوجه فهي شاذة، ورجح جواز تغطية الوجه المحرم جماعة من أهل العلم كالشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم. فالصحيح أن الوجه إذا أراد أن يغطيه المحرم فلا بأس، فلهذا قالوا لا بأس أن يضع المحرم بارك الله فيكم، إذا وضع الكمامة على وجهه فإن ذلك لا يكون بارك الله فيكم محظورا عليه، لأن المحظور هو تغطية الرأس لا تغطية الوجه، لا تغطية الوجه. فهذه جملة بارك الله فيكم منسك العمرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.